بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب فتح الباري في شرح صحيح البخاري: قال البخاري رحمه الله تعالى: باب المساجد التي على الطرق على باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. باب نعم باب المساجد التي على طرق المدينة والمواضع التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. خرج به حديثين، أحدهما قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة قال: رأيت سالم بن عبد الله يتحرى أماكن من الطريق فيصلي فيها، ويحدث أن أباه كان يصلي فيها، وأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في تلك الأمكنة. وحدثني نافع عن ابن عمر أنه كان يصلي في تلك الأمكنة، وسألت سالما ولا أعلمه إلا وافق نافعا في الأمكنة كلها، إلا أنهم اختلفا في مسجد بشرف الروحاء. قد ذكرنا فيما سبق في باب اتخاذ المساجد في البيوت حكم اتباع آثار النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة في مواضع صلاته، وأن ابن عمر كان يفعل ذلك، وكان ابنه سالم وكذلك ابنه سالم، وقد رخص أحمد في ذلك على ما فعل ابن عمر، وكره ما أحدثه الناس بعد ذلك من الغلو والإفراط والأشياء المحدثة التي لا أصل لها في الشريعة. وقد كان ابن عمر مشهورا بتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك صلاته في المواضع التي كان يصلي فيها، وهي على نوعين: أحدهما ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصده للصلاة فيه كمسجد قباء، ويأتي ذكره في موضعه من الكتاب إن شاء الله تعالى، والثاني ما صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا لإدراك الصلاة له عنده، فهذا هو الذي اختص ابن عمر باتباعه. وقد روى ابن سعد أن معن بن عيسى حدثنا عبد الله بن المؤمل عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة قالت: ما كان أحد يتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في منازله كما كان ابن عمر يتبعه. وقد روى أبو نعيم من رواية خارج بن مصعب عن موسى بن عقبة عن نافع قال: لو نظرت إلى ابن عمر إذا اتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم لقلت هذا مجنون. ومن طريق عاصم الأحول عمن حدثه قال: كان ابن عمر إذا رآه أحد ظن أنه به شيئا من تتبعه أثار النبي صلى الله عليه وسلم. ومن طريق مدود عن نافع عن ابن عمر أنه كان في طريق مكة يقود برأسه راحلة يثنيها، ويقول: لعل خفا يقع على خف، يعني خف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم. أعد الأثر إيش؟ ومن طريق مدود عن نافع عن ابن عمر. إيش؟ ومن طريقي أبي مدود. ما إيش مدود؟ بعده. نعم. عن أبي مدود عن نافع عن ابن عمر أنه كان في طريق مكة يقود برأس راحلته يثنيها، ويقول: لعل خفا يقع ولا خف، يعني خف راحلة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسجد الذي وقع فيه الاختلاف بشرف الروحاء، والروحاء من الفرع، بينها وبين المدينة مرحلتان يقال بينهما 40 ميلا، وقيل 30 ميلا، وفي صحيح مسلم بينهما 36 ميلا. يقال إنه نزل بها تب حين رجع من قتال أهل المدينة يريد مكة، فأقام بها وراح فسماها الرواح. وقيل إن بها قبر مضر بن نزار. وقد روى الزبير بن بكار بإسناد الله عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بشرف الروحاء عن يمين الطريق وأنت ذاهب إلى مكة، وعن يسارها مقبل من مكة. ودون هذا الشرف الذي به هذا المسجد موضع يقال له السيلاء، ضبطها صاحب معجم البلدان بتخفيف الياء، كانت قرية مسكونة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. وبها آثار البناء والأسواق، وآخرها شرف الروحاء. والمسجد المذكور عنده قبر عتيقة كانت مدفن أهل السيالة، ثم تهبط منه في وادي الروحاء ويعرف اليوم بوادي بني سالم. الحديث الثاني هو حديث طويل فنذكره قطعا قطعا. الحديث الثاني. على كل حال، ما جاء عن ابن عمر من تتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته في المواضع التي صلى فيها اتفاقا لا قصدا، هذا إنما اشتهر عنه، وكذلك عن ابنه كما ذكر. وأما أكابر الصحابة فإنهم لا يرون ذلك، وقد أنكر عمر رضي الله عنه هذا على من تحراه وأمر بقطع الشجرة التي بويع تحتها النبي عليه الصلاة والسلام، لما بلغ من أن أناسا يأتون ويصلون فيها يصلون عندها. والتحقيق أن ما فعله النبي تشريعا فإنه يفعل على وجهه، أما ما فعله اتفاقا لا قصدا للتشريع فلا يتبع فيه. فهذه أمور يعني عادية، أدركته الصلاة في هذا الموضع ولم يكن لهذا الموضع خصوصية، إنما غاية الأمر أدركته الصلاة في هذا الموضع فصلى فيه، هذا لا يدل على فضيلة لهذا المكان، لأنه لم يقصد الرسول ولم يتعرض. ولهذا مثلوا للمواضع التي يعني عمد وتعمد النبي الصلاة فيها، مثلوا له بمسجد قباء كان يأتيه كل سبت، إذن فالصلاة فيه مشروعة وتحريها مشروع. وهذا هو التحقيق. وابن عمر معروف رضي الله عنه باجتهاداته ومبالغته في تحري يعني آثار النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن كما هو مقرر كل يؤخذ من قوله ويرد إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. وما فعله ابن عمر لا يوافق ما دلت عليه يعني قواعد الشرع، فما فعله محض اجتهاد يدل على فضله رضي الله عنه وحرصه على الاهتداء بهديه عليه الصلاة والسلام. ولكن لا يلزم أن كل ما يفعله من ذلك صوابا، فلا بد من عرض أعمال الناس وأقوالهم على سيرته وهديه صلى الله عليه وسلم. فما فعله تشريعا فعل وعلم أنه من الدين، ما فعله على وجه التشريع فهو من الدين، وما فعله عادة واتفاقا فليس من الدين لأنه عادة. كما نص العلماء على ذلك في الأصول. هناك أمور عادية، هناك أمور عادات، فما كان من قبيل العادات فلا يقال إنه سنن وإنه سنة، بحيث يتعبد الإنسان به، لا يتعبد. لكن إذا جاءت موافقة يعني يقول أنس ما زلت أحب الدب منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، ولا يفعله تعبدا لكن يعني رغبة في موافقة الرسول في ذلك، لأنه يحب الدب فيوافقه، وهذا أمر طبيعي حتى عند الناس في بالنسبة لمن يودونه كوالديهم أو من يحبونه، يقتدون به في بعض أمورهم تعبير عن المحبة فقط، لا تعبدا ولا تدينا. نعم، يقرأ بعض الحديث. نعم، طويل نقول أحسن الله إليك. نذكره قطعا. نعم، بالنسبة لحين أكل الضبط تركه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما أدري وش قلت. نعم، بالنسبة ترك بعض الناس أكل الضب، يقول لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرهه وكذا، ما هو الظاهر ليس بمشروع هذا وليس من الدين. نعم. حدثنا إبراهيم. الحديث الثاني هو حديث طويل فنذكره قطعا قطعا ونشرح كل قطعة منه من فرادها. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا أنس بن قبل هذا شيخ أحسن الله من طريق أبي مودود قال في الأصول أبي داود وصححه فيها مشقاف، وفي الحلية على هذا التصحيح، على أنني لم يترجح لدي شيء محشي في الصحيحة في من طريق أبي مودود. أي بعده؟ قال في الحاشية في الأصول أبي داود وصحيح. هذا اللي كان فيه ودود ومودود. أي مودود. أي أحسنت. بعده. حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، حدثنا أنس بن عياض، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله بن عمر أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي الحليفة حين يعتمر، وفي حجته حين حج تحت سمرة في موضع المسجد الذي بذي الحليفة، وكان إذا رجع من غزوة وكان في تلك الطريق أو حج أو اعتمر هبط بطن واد، فإذا ظهر من بطن واد أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية، اللهم صل عليه، فعرس ثم حتى يصبح ليس عند المسجد الذي بحجارة ولا على الأكمة التي عليها المسجد ولا على الأكمة التي عليها المسجد، كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يصلي، فدحى فيه السيل بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. ذو الحليفة قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، وهي ميقات أهل المدينة، وتسمى ستة أميال أو سبعة. كنا يذكر الناس كان أن بينهما 8 كيلو كذا، والحدود الآن تغيرت، تمددت البلدان، يمكن الآن أنها ما بينها كثير، يعني قربت منها بسبب امتداد البناء والتوسع. نعم. وتسمى أيضا الشجرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها حين يعتمر وحين حج حجة الوداع، وقد اعتمر منها مرتين، عمرة الحديبية وعمرة القضية. وقد ذكر ابن عمر في حديثه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرتين صحيح لم يعتمر من ذي الحليفة إلا مرتين، العمرة الثالثة من الجعرانة، والرابعة دخلت في حجته. نعم. وقد ذكر ابن عمر في حديثه هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل بها تحت سمرة في موضع المسجد الذي بني بها، وهذا يدل على أن المسجد لم يكن حينئذ مبنية، إنما بني بعد ذلك في مكان منزل النبي صلى الله عليه وسلم منها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم منها، وكان يصلي بها في موضع المسجد. قد روي أنه صلى في المسجد، ولعل المراد في بقعته وأرضه قبل أن يجعل مسجدا، حتى يجمع بذلك بين الحديثين. الله. وقد خرج البخاري في الحج عن إبراهيم بن المنذر أيضا عن أنس بن عياض عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة. خرج مسلم من حديث الزهري عن أن عبيد الله بن عبد الله بن عمر أخبره عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بذي الحليفة مبداه وصلى في مسجدها. ومن حديث الزهري عن سالم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهلا. وفي الصحيحين من حديث مالك عن موسى بن عقبة عن سالم عن أبيه قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني مسجد الحليفة. وفي رواية لمسلم رواية حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة إلا من عند الشجرة. وخرج البخاري أيضا في الحج من حديث عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال صل في هذا الوادي المبارك وقيل عمرة في حجة وقل عمرة في حجة أتاني الليلة آت من ربي عز وجل فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة وادي العقيق متصل بذو الحليفة. فهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في سفره إلى مكة. فأما حاله في رجوع إلى المدينة إذا رجع على ذي الحليفة من حج أو عمرة أو من غزاة في تلك الجهة فإنه كان يهبط بطن واد هنالك، فإذا ظهر من بطن الوادي أناخ بالبطحاء التي على شفير الوادي الشرقية فيعرس هناك حتى يصبح. قال الخطابي التعريس نزول استراحة بغير إقامة. وفي الأكثر قال الخطابي التعريس نزول استراحة استراحة بغير إقامة. وفي الأكثر غير إقامة لكن يظهر أنها اختص بالليل، يظهر أن التعريس يكون في الليل. نعم وفي الأكثر يكون في آخر الليل. نعم في آخر الليل. نعم ينزلون فينامون نومة خفيفة ثم يرتحلون. قال والبطحاء حجارة ورمل. قلت والمراد بالتعريس هنا نومه حتى يصبح. وتخرج البخاري في الحج عن إبراهيم بن المنذر عن أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. وخرج فيه أيضا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخ بالبطحاء بذي الحليفة وصلى بها، كان عبد الله يفعل ذلك. ومن طريق موسى بن عقبة قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رؤي وهو معرس بذي الحليفة ببطن الوادي قيل له إنك ببطحاء مباركة، وقد أناخ بن سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس النبي صلى الله عليه وسلم وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي بينه وبين الطريق وسطا من ذلك. وقد خرج مسلم من حديث مالك الذي قبله، خرج حديث أنس عياض بلفظ آخر. فظهر من هذه الأحاديث كلها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيت بالمعرس وهو ببطحاء ذي الحليفة حتى يصبح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي هناك، وأنه كان هناك مسجد قد بني ولم يكن في موضع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بل كان قريبا منه. وفي حديث سالم أن المسجد كان ببطن الوادي. وفي حديث موسى بن عقبة عن نافع الطويل الذي خرج البخاري هنا أنه كان مبنيا بحجارة على أكمة، وفي حديثه أنه كان ثم خليج يصلي عبد الله عنده في بطنه كثب كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي. قال الخطابي الخليج واد له عمق ينشق من آخر أعظم منه، والكثيب جمع كثيب وهو ما غلظ وارتفع عن وجه الأرض. وقوله والكثيب كثيب جمع كثيب وهو ما غلظ وارتفع عن وجه الأرض. وقوله فدح السيل فيه بالبطحاء حتى دفن ذلك المكان الذي كان عبد الله يصلي فيه. قال الخطابي معنى دح السيل سواه بما حمل من البطحاء، والبطحاء حجارة ورمل. وهذه الصلاة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا الموضع قد جاء في رواية أنه كانت صلاة الصبح إذا أصبح. وقد خرجه الإمام أحمد عن موسى بن قرة عن موسى بن عقبة عن نافع أن عبد الله حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرس بها حتى يصلي صلاة الصبح. قال ابن عبد البر في كلامه على حديث مالك الذي ذكرناه من قبل هذه البطحاء المذكورة في هذا الحديث هي المعروفة عند أهل المدينة وغيرهم بالمعرس. قال مالك في الموطأ لا ينبغي لأحد أن يتجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه، وأنه من مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى الصلاة ثم يصلي ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به وأن ابن عمر أناخ به. قال ابن عبد البر واستحبه الشافعي ولم يأمر به. وقال أبو حنيفة: من مر بالمعرس من ذي الحليفة فإن أحب أن يعرس به حتى يصلي فعل، وليس ذلك عليه. وقال محمد بن الحسن: هو عندنا من المنازل التي نزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة، وبلغنا أن ابن عمر كان يتبع أثاره، فلذلك كان ينزل بالمعرس، لا أنه كان يراه واجبا ولا سنة على الناس. قال: ولو كان واجبا أو سنة من سنن الحج لكان سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقفون وينزلون ويصلون، ولم يكن ابن عمر ينفرد بذلك دونهم. وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: ليس نزوله صلى الله عليه وسلم بالمعرس كسائر نزوله بطريق مكة، لأنه كان يصلي الفريضة حيث أمكنه، والمعرس إنما كان يصلي فيه نافلة. قال: ولو كان المعرس كسائر المنازل ما أنكر ابن عمر على نافع تأخره عنه. وقد ذكر حديث موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر سبقه إلى المعرس فأبطأ عليه، فقال له: ما حبسك؟ فذكر عذرا، قال: ما ظننت أنك أخذت الطريق، ولو فعلت لو جعتك ضربا. انتهى. وفي قوله إنه صلى بالمعرس نافلة نظر، وقد قدمنا أنه إنما صلى بها الصبح لما أصبح. وظاهر كلام أحمد استحباب الصلاة بالمعرس، فإنه قال في رواية صالح: كان ابن عمر لا يمر بموضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى فيه، حتى إنه صب الماء في أصل شجرة، فكان ابن عمر يصب الماء في أصلها. وإنما أخرج أحمد ذلك مخرج الاحتجاج به، فإنه في أول هذه الرواية استحب ما كان ابن عمر يفعله من مسح منبر النبي صلى الله عليه وسلم وقعده منه. وقد تبين بهذه النصوص المذكورة في هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من المدينة إلى مكة في طريق ويرجع في غيره، كما كان يفعل ذلك في العيدين، وكما كان يدخل مكة من أعلاها ويخرج من أسفلها. وقد خرج البخاري في الحج من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وخرج مسلم أيضا. وهذا يدل على أن موضع الشجرة وهو مسجد الحليفة غير طريق المعرس والذي كان يرجع منه. وخرج البزار نحوه من حديث أبي هريرة. ثم رجعنا إلى بقية حديث موسى بن عقبة عن نافع الذي خرجه البخاري هنا. انت أحسن الله إلى آخر. أحسن الله رحمه الله. الله أكبر. الله أكبر. الله الله قراءة السيرة أقول مما تحيا به القلوب سيرة النبي عليه الصلاة والسلام في ذهابه ومجيئه وزواته وجهاده وحجه، كل أسفاره أسفار عبادة، جهاد وهجرة، هذه كل أسفار، ثلاثة أنواع: سفر الهجرة، سفر الجهاد، سفر الحج والعمرة. فينبغي أن تقرأ سيرته وتدرس وتقرأ على الأهل والأولاد ليعرفوا النبي عليه الصلاة والسلام ويعرفون سيرته وهديه، ويكون لهم خبر في أمور حياته صلوات الله وسلامه عليه. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لأن أولاد المسلمين يعرفون من أحوال أراضي للناس من الممثلين والمغنين واللاعبين، يعرفون عنهم الشيء الكثير، يعرفون أسماءهم، يعرفون عاداتهم، ويعرفون لباسهم، فترتبط بذلك نفوسهم وقلوبهم. وهذا من البلاء الذي أصيبت به الأمة، ويحمل جرم ذلك الذين يعني أقاموا وأقاموا المناسبات من المباريات وكتبوا المقالات وعظموا هؤلاء الأصناف، عظموهم بجلوهم وكبروهم، فوسائل الإعلام وسيلة تعليم تغرس في النفوس ما تبثه من الأفكار والأخلاق، تبرز من أشخاص، فينبغي للمسلم أن يحمي بيته ويحمي ذريته من الوقوع في هذه الشباك. عليه أن يحبب إليهم الأخيار، يبغض إليهم الأشرار والأراذل. نعم، من بعد مبارك.